الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمع لما يوحى تخرج

فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب Oh.

Are you?